صلى الله عليك. هذا يطلب يقول ما هو الحد بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر يختلفان في الحد وفي الحكم. أما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه. ولهذا قال الله عن أو ذكر الله عن الكفار إذا دخلوا النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الشرك هو التسوية. الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، حقوق الله على عباده التي خلقهم لأجلها من دعاء وصلاة وذبح وغير ذلك من العبادات. فمن صرف شيئا من حق الله لغير الله أو سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه فهذا هو المشرك الشرك الأكبر. وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الشرك الأصغر فهو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ هذا الحد، لم يبلغ هذا الحد، يعني حد تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه، كشرك الألفاظ مثل ما شاء الله وشئت، مثل الحلف بغير الله، مثل لولا البط لأتانا اللصوص، أو لولا قبطان السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك من الألفاظ. فما جاء في النصوص تسميته شركا ولا يبلغ حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. فإذا هما يختلفان في الحد ويختلفان في الحكم.